أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا نحن محرومون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا بنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على ربنا أن يبدلنا خيرا منها كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كان